يقول: أيهما أفضل في العشر الأواخر من رمضان، الطواف بالبيت أم الصلاة؟ جنس الصلاة أفضل، أفضل، ولكن الغريب الذي جاء من بعيد ينبغي أن يكثر من الطواف بالبيت، لأن هذا العبادة لا يجدها في بلده، لكن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، والحمد لله أوقات واسعة، في وقت نطوف وفي وقت نصلي. نعم، يكثر من الطواف بالبيت إذا لم يكن هناك زحام، وفي وقت الزحام يصلي. نعم.